فانا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا الموقف. نعم. قلت محسن الله عليكم، لما أخبر يعقوب عليه السلام بنيه بأنه يعلم من الله ما لا يعلمونه أتبعه استئنافا بما يدل عليه، فقال لهم أتبعه استئنافا بما يدل عليه، فقال لهم يا بني يذهبوا أي إلى الموضع الذي جئتم منه وخلفتم أخويكم به، فتحسسوا من يوسف وأخيه أي أخيه الشقيق بنيامين، ولم يذكر أخاهم الثالثة لأن غيبته اختيارية لا يعسر إزالتها. لا، لأن غيبته اختيارية لا يعسر إزالتها. والتحسس هو طلب الشيء والبحث عنه بالحواس من البصر والسمع، فالمعنى فاطلبوهما وابحثوا عنهما بالتفتيش عنهما. والتحسس هو طلب الشيء والبحث عنه بالحواس من البصر والسمع، والمعنى فاطلبوهما وابحثوا عنهما بالتفتيش عنهما وتلمس خبرهما. والتحسس غالبا ما يكون في الخير وقد يكون في الشر كما في الحديث ولا تحسسوا، وأما التجسس فغالبا ما يكون في الشر كما قال تعالى ولا تجسسوا، أي لا تسمعوا الأخبار التي لم يأذن لكم أصحابها في البحث عنها، كما أن التحسس يكون مع ظهور وعدم خفاء بخلاف التجسس فإنه يكون مع خفاء وعدم ظهور. وقد دل أمر يعقوب عليه السلام لبنيه بذلك على أنه يعلم من الله ما لا يعلمونه من وجوه، منها علمه بحياة يوسف عليه السلام وبلقائه واجتماعه به. وقد دل أمر يعقوب عليه السلام لبنيه بذلك على أنه يعلم من الله ما لا يعلمونه من وجوه، منها علمه بحياة يوسف عليه السلام وبلقائه واجتماعه به. منها علمه بحياة يوسف عليه السلام وبلقائه واجتماعه به، قيل بوحي من الله وقيل بدلالة رؤيا يوسف، ومنها علمه بحياة يوسف عليه السلام وبلقائه واجتماعه به، قيل بوحي من الله وقيل بدلالة رؤيا يوسف، استماع يعني ليس استماعا بالجسد، استماعا بالرؤية واجتماعه به وكيف اجتمع به. المقصود يعني في بعد ذلك أنه سيلتقي به. لا، واجتماعه به في هذا المدة المقصود. منها يسمها علمه. منها علمه بحياة يوسف عليه السلام وبلقائه واجتماعه به، قيل بوحي من الله وقيل بدلالة رؤيا يوسف. فهم من رؤيا يوسف أن يعني يلتقي به يعني في المستقبل. نعم. قيل إيش؟ قيل بوحي من الله وقيل بدلالة رؤيا يوسف، ومنها علمه بسنة ربه تعالى في عباده، وهي أنه كلما اشتد البلاء والعسر قرب الفرج واليسر، وهو قد اشتد عليه البلاء حيث فقد ثلاثة من بنيه وبيضت عيناه من الحزن، ولهذا قوي رجاؤه بقرب لقائه بيوسف واجتماعه به، فأمر بنيه بالتحسس عنه. ومنها علمه بسعة رحمة ربه وكمال قدرته وجمال إحسانه وكرمه، ما أوجب له الثقة بربه عز وجل وحسن الظن به أن يرد عليه ابنيه. ومنها علمه بسعة رحمة ربه وكمال قدرته وجميل إحسانه وكرمه، ما أوجب له الثقة بربه عز وجل وحسن الظن به أن يرد عليه ابنيه، ولهذا قوى رجاء بنيه وأمرهم بالذهاب إلى مصر وحثهم على التحسس من يوسف وأخيه،

قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لما أمر يعقوب عليه السلام بنيه بالذهاب إلى مصر والتحسس من يوسف وأخيه، نشطوا في ذلك فخرجوا ذاهبين إلى مصر حتى صاروا إليها. فلما دخلوا عليه، أي على يوسف عليه الصلاة والسلام، قالوا يا أيها العزيز، أي الملك القادر الممتنع، وكان يوسف عليه السلام قد صار عزيز مصر، مسنا وأهلنا الضر. قالوا يا أيها العزيز، أي الملك القادر الممتنع. عندنا ميم واحدة المتمنع. قالوا يا أيها العزيز، أي الملك القادر المتمنع أو الممتنع. وكان يوسف عليه السلام قد صار عزيز مصر، ممتنع يعني يمتنع من شيء يضاده. قال فلما دخلوا عليه، أي على يوسف عليه الصلاة والسلام، نعم، قالوا أي يا أيها العزيز، أي الملك القادر الممتنع، وكان يوسف عليه السلام قد صار عزيز مصر. قالوا يا أيها العزيز، أي الملك القادر المتمنع. لا ممتلأ أحسن، ممتلأ ممتلأ عما يضر. وكان عزيز مصر، وكان يوسف عليه السلام قد صار عزيز مصر، يعني ملك مصر. نعم، كيف حال أمر يوسف عليه السلام وحال أخوته. الله تعالى في أول سورة وأوحينا إليه لتنبي أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. صار عزيز بصر وهم صاروا في أشد الحاجة إليه، ترجونه بعدما فعلوا به تلك الأفاعيل. قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا كيلا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نعم، أحسن الله إليكم. مسنا وأهلنا الضر، أي شدة الجوع والحاجة، وشدة الجوع والحاجة بسبب الجدب والقحط. وجئنا ببضاعة مزجاة، أي قليلة رديئة، فهي مزجاة كما وكيفا، فكما لقلتها ونقصانها إذ لا تساوي ثمن الطعام الذي جاءوا ليمتاروه، وكيفا لرداءتها إذ لا يرغب فيها، إذ لا يرغب فيها ولا تقبل في ثمن الطعام. ما في البضاعة، ما هي البضاعة؟ سبق الكلام عليها؟ ما سبق. ها؟ ما سبق الكلام عليها؟ كيف؟ ما هي؟ بجعل بضاعة مزجاة قبل ذلك، جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون إذا انقلبوا لهم. ظهروا كذا بضاعتهم، يعني العوض عنها، النقود مقابل النقود. جعلوا بضاعتهم في رحالهم، ردوها عليهم، يعني العملة التي اشتروا بها ردوها. لكن هنا قال بجعل بضاعة مزجاة، كيف يعني اختلف معنى البضاعة هنا وهناك؟ الطبري أحسن إليكم روى عن ابن عباس قال ببضاعة مزجاة، قال رديئة زيوف لا تنفق حتى يوضع منها. إيش؟ ببضاعة مزجاة قال رديئة زيوف لا تنفق حتى يوضع منها. لا تنفق. نعم. وفي رواية يعني لا تقبل. صلح نفق ورواج. قال الطبري. روى الطبري عن عكرمة عن ابن عباس. قال ببضاعة مزجاة قال رديئة زيوف لا تنفق حتى يوضع منها. كيف يوضع منها؟ لا تروج حتى يوضع منها. كيف يوضع منها؟ ها؟ ينقص من قيمتها. نقص إذا نقص راجت. ها؟ كيف تروج؟ يعني لعل المقصود مثلا إذا جاءوا 100 درهم زيوف تحسب كأنها 50 مثلا. ها؟ تحسب بقيمة 50. وجد بضاعة مزجاة. يعني البضاعة الدراهم هنا؟ هي هذه رواية عن ابن عباس. قال عن قال البضاعة الدراهم والمزجاة غير طائل. غير إيش؟ غير طائل. غير طائل؟ نعم. وفي رواية أخرى عن ابن عباس. البضاعة إيش؟ البضاعة؟ قال البضاعة الدراهم والمزجاة غير طائل. كيف غير طائل؟ تقول نزل منها وش عدت العبارة اللي قال ببضاعة مزجاة قال رديئة زيوف لا تنفق حتى يوضع منها. طيب وإذا وضع منها كيف تنفق؟ يعني تحسب بأقل من قيمتها. لا تنفق حتى يوضع منها. في رواية أخرى عن ابن عباس وجئنا ببضاعة مزجاة قال رثة المتاع الحبل والغرارة والشيء. إيش رثة؟ نعم سئل عن قوله وجئنا ببضاعة مزجاة قال رثة المتاع الحبل والغرارة والشيء. قال قرطبي رحمه الله قوله تعالى وجئنا ببضاعة البضاعة القطعة من المال يقصد بها شراء شيء. القطعة من المال يقصد بها شراء شيء. تقول أبضعت الشيء واستبضعته أي جعلته بضاعة. وفي المثل كمستبضع التمر إلى هجر. قوله تعالى مزجاة صفة لبضاعة والإزجاء السوق بدفع. والإزجاء السوق بدفع. إيه؟ بدفع. بدفن؟ بدفع بالعين. بدفعي. نعم. قال ومنه قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا. والمعنى أنها بضاعة تدفع ولا يقبلها كل أحد. قال ثعلب البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة. واختلف في تعيينها هنا فقيل كانت قديدا وحيسا ذكره الواقدي عن علي. قديدا؟ قديدا وحيسا ذكره الواقدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقيل خلق الغرائر والحبال روي عن ابن عباس. وقيل متاع الأعراب صوف وسمن قال عبد الله بن الحارث. وقيل الحبة الخضراء والصنوبر وهو البطم. هو البطم حب شجرة بالشام يؤكل ويعصر الزيت منه لعمل الصابون قاله أبو صالح. فباعوها بدراهم لا تنفق في الطعام وتنفق فيما بين الناس. إشاعت قال قرطبي يوم من الأول. قال قوله تعالى وجئنا ببضاعة البضاعة القطعة من المال يقصد بها شراء شيء. تقول أبضعت الشيء واستبضعته أي جعلته بضاعة. وفي المثل كمستبضع التمر إلى هجر. وقوله تعالى مزجاة صفة لبضاعة والإزجاء السوق بدفع. ومنه قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا والمعنى أنها بضاعة تدفع ولا يقبلها كل أحد. قال ثعلب البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة. واختلف في تعيينها هنا فقيل كانت قديدا وحيسا. إيش كمل خير؟ قال واختلف في تعيينها هنا فقيل كانت قديدا وحيسا ذكره الواقدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقيل خلق الغرائر والحبال، روي عن ابن عباس، وقيل متاع الأعراب صوف وسمن، قال عبد الله بن الحارث أو قاله عبد الله بن الحارث، وقيل الحبة الخضراء والصنوبر وهو البطم، حب شجرة بالشام يؤكل ويعصر الزيت منه لعمل الصابون، قاله أبو صالح، فباعوها بدراهم لا تنفق في الطعام وتنفق فيما بين الناس، فقالوا خذها منا بحساب جياد تنفق في الطعام. وقيل دراهم رديئة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. وقيل ليس عليها صورة يوسف، وكانت دراهم مصر عليهم صورة يوسف. أحسن الله إليك، الصدقة على الأنبياء كانت تجوز قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما على النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الصدقة، وما غيره الله أعلم. شبالة، وذكر هذا القرطبي بعد ذلك أحسن الله إليكم، قال وتصدق علينا أي تفضل علينا بما بين سعر الجياد والرديئة، قاله سعيد بن جبير والسدي والحسن، لأن الصدقة تحرم على الأنبياء. وقيل المعنى تصدق علينا بالزيادة على حقنا، قاله سفيان بن عيينة، قال مجاهد ولم تحرم الصدقة إلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج المعنى تصدق علينا برد أخينا إلينا. نعم. ثم قال وقوله إن الله يجزي المتصدقين، يعني في الآخرة، يقال هذا من معاريض الكلام، لأنه لم يكن عندهم أنه على دينهم، فلذلك لم يقولوا إن الله يجزيك بصدقتك، فقالوا لفظا يوهمه أنهم أرادوه، وهم يصح لهم إخراجه بالتأويل، قاله النقاش. وفي الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. نعم. أحسن الله إليكم. وجئنا ببضاعة مزجاة، أي قليلة رديئة، فهي مزجاة كما وكيفا، فكما لقلتها ونقصانها إذ لا تساوي ثمن الطعام الذي جاءوا ليمتاروه، وكيفا لرداءتها إذ لا يرغب فيها ولا تقبل في ثمن الطعام. والمعنى أنهم استقلوا الثمن واستحقروه، ولذلك قالوا فأوفي لنا الكيل، أي أتممه لنا وافيا غير منقوص مقابل هذه البضاعة المزجاة. وتصدق علينا أي بالمسامحة وقبول هذه البضاعة المزجاة والتجوز فيها، وقيل وتصدق علينا برد أخينا إلينا. واحد قال أكثر مفسرين على أن هذا التصدق معناه المسامحة بما بين الثمنين، وأن يسعر لهم بالرديء كما يسعر بالجيد، وعلى هذا سمي ذلك تصدقا، لأن الذي سألوه كان مشبها للتصدق، وليس هو تصدقا على ما يسبق إليه الظن. قال الواحدي أكثر المفسرين على أن هذا التصدق معناه المسامحة بما بين الثمنين، وأن يسعر لهم بالرديء كما يسعر بالجيد، وعلى هذا سمي ذلك تصدقا، لأن الذي سألوه كان مشبها للتصدق، وليس هو تصدقا على ما يسبق إليه الظن. قال حفظ كثير رحمه الله وقوله إخبارا عنهم فأوفي لنا الكيل، أي أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك. وقرأ ابن مسعود فأوقر ركابنا وتصدق علينا. وقال ابن جريج وتصدق علينا برد أخينا إلينا. وقال سعيد بن جبير والسدي وتصدق علينا يقولون تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة وتجوز فيها. وسئل سفيان بن عيينة هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ألم تسمع قوله فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين؟ رواه ابن جرير عن الحارث عن القاسم عنه. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا الحارث قال حدثنا القاسم قال حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان بن الأسود قال سمعت مجاهدا وسئل وهل يكره أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق علي؟ فقال نعم، إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب. يعني ما يجوز قول اللهم تصدق علي؟ قال أحسن الله إليكم جرير. وقال ابن كثير رحمه الله وقال ابن جرير حدثنا الحارث قال حدثنا القاسم قال حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان بن الأسود قال سمعت مجاهدا وسئل هل يكره أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق علي؟ فقال نعم، إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. لا، في قصر الصلاة. يعني ابتدأ الصلاة ايش عاد؟ احسن الله اليك. نقل الحافظ كثير رحمه الله عن ابن جرير قال وقال ابن جرير حدثنا الحارث قال حدثنا القاسم قال حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان بن الأسود قال سمعت مجاهدا وسئل هل يكره أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق علي؟ فقال نعم، إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب. يعني مجاهد يقول أنه يكره قول اللهم تصدق علي. إيش كان؟ لأنه ورد في الحديث شو عاد قول مجاهد؟ قال مجاهد قال سمعت مجاهدا وسئل هل يكره أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق علي؟ فقال نعم، إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب. طيب بحيان متكلم عليها شنكيضي الآيات هل يجوز أحسن عليكم هذا الدعاء أخذ من الحديث؟ نعم، هل يجوز الدعاء اللهم تصدق علينا أخذ من الحديث الصدقة تصدق الله بها عليكم؟ لا قبله لأنه لا معنى. وليس مرتبطة بها كرسبة طباء هل تكحث موسى. إنه مجاهد علل أن الصدقة لمن يبتغي الثواب. أول رجع والتفسير كذلك أحسن الله إليك. القرطبي ذكر في تفسيره قال يكره للرجل أن يقول في دعائه اللهم تصدق علي، لأن الصدقة إنما تكون ممن يبتغي الثواب، والله تعالى متفضل بالثواب بجميع النعم لا رب غيره. وسمع الحسن رجلا يقول اللهم تصدق علي، فقال الحسن يا هذا إن الله لا يتصدق، إنما يتصدق من يبتغي الثواب. أما سب الصحيح، نعم، لا سب الصحيح، سمى الصدقة بمعنى قال في الحديث في قصر الصلاة: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ما يلزم هذا بالنسبة للمخلوق. نعم. حسن الله عليك. يعني هل يقال أنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الصيغة: اللهم تصدق عليه وكذا؟ يقال اللهم تصدق عليه ما يظهر، والله أعلم، لا حرج. نعم، دعاء. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. ذكر هذا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب معجم المناهي اللفظية، قال قولهم: اللهم تصدق علينا. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في تقرير له: بعض يقول الصدقة لا تسمى صدقة إلا ممن يريد عائدة، ولعل الأقوى الجواز، والمسألة فيها خلاف، والأمر في هذا سهل، وفي النصوص كلمات ترادف الصدقة: اللهم أحسن إلينا بكذا، اللهم أفضل علينا بكذا، انتهى. وهذا عندي فيه تفصيل على نوعين: أولا، الدعاء كاللفظ المذكور، فهذا يترك لأنه غير مأثور وللخلاف فيه. هذا لزا كلام الشيخ محمد؟ لا، انتهى كلام الشيخ محمد بن إبراهيم عند قوله. طيب، هذا بكلام كلام بكر؟ نعم، أحسن. قال: وهذا إيش؟ وهذا في عندي وهذا عندي فيه تفصيل على نوعين: أولا، الدعاء كاللفظ المذكور، فهذا يترك لأنه غير مأثور وللخلاف فيه. الثاني، الإخبار كما في الحديث: صدقة تصدق الله بها عليكم، فهذا لا ينبغي الخلاف في جوازه للنص به. وقد خطأ النووي رحمه الله تعالى من قال بكراهة ذلك، فقال: حكى أبو جعفر النحاس في كتابه شرح أسماء الله تعالى عن بعض العلماء أنه كره أن يقال تصدق الله عليك، قال: لأن المتصدق يرجو الثواب. قلت: هذا الحكم خطأ صريح وجهل قبيح، والاستدلال أشد فسادا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصر الصلاة: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وفي مصنف ابن أبي شيبة بسنده عن عمر بن عبد العزيز: يكره أن يقول اللهم تصدق علي، ولكن ليقل اللهم ممن علي، انتهى. وحديث مسلم المذكور ليس فيه دعاء، فليحرر، والله أعلم. وين حديث مسلم؟ صدقة تصدق الله بها عليكم. ما في دعاء. يعني فيها خلاف، والأمر يعني في ساعة. أنا أقول والله من الأحر. نعم، كمل. أحسن الله إليكم. صارت البضاعة الآن هي الدراهم، لكن كونها مزجات، كونها إيش ذكاء؟ نعم، كونها مزجات يعني ضعيفة أو كذا. هنا عندنا في التفسير كيف وصف البضاعة بالمزجات عنها دراهم. قال بعضهم طبري روى عن ابن عباس في رواية قال: زيوف. زيوف؟ نعم. ذكرتم التعليل في التفسير. نعم، في التفسير عندنا: وجئنا ببضاعة مزجاه، أي قليلة رديئة، فهي مزجات كما وكيفا. فكما لقلتها ونقصانها، إذ لا تساوي ثمن الطعام الذي جاءوا ليمتاروه، وكيفا لرداءتها، إذ لا يرغب فيها ولا تقبل في ثمن الطعام. والمعنى أنه مستقل الثمن واستحقروه. ولذلك قالوا: فأوف لنا الكيل، أي أتممه لنا وافيا غير منقوص مقابل هذه البضاعة المزجاة. وتصدق علينا، أي بالمسامحة وقبول هذه البضاعة المزجاة والتجوز فيها. وقيل: وتصدق علينا. إيش تصدق علينا؟ إيش وتصدق علينا؟ أي بالمسامحة وقبول هذه البضاعة المزجاة والتجوز فيها. وقيل: وتصدق علينا برد أخينا إلينا، إن الله يجزي المتصدقين، أي يثيبهم أحسن المثوبة في الدنيا والآخرة. نعم. وقد كره بعض أهل العلم أن يقول العبد في دعائه اللهم تصدق علي، لأن الله لا يتصدق وإنما يتصدق الذي يبتغي الثواب، وهذا القول ليس بظاهر، إذ لا يلزم أن تكون الصدقة مقابل عوض، كما أنه مردود بالحديث الصحيح أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصر الصلاة في السفر من غير خوف قال: صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقد سمى الله تعالى الصدقة قرضا، فقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وكذلك الصدقة. وقد سمى الله تعالى الصدقة قرضا، فقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وكذلك الصدقة. لما أظهر إخوة يوسف عليه السلام له المسكنة والضعف والحاجة، ورأى يوسف ذلك منهم، رق لحالهم وأشفق عليهم، فأبدى لهم حقيقته وتعرف إليهم بنفسه. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ أي ما فعلتم بهما من الكيد والأذى، ومن جملة ذلك التفريق بينهما في الصغر، وما ترتب عليه من الغم والحزن. والاستفهام للتقرير، أي قد علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، ومعناه التوبيخ والتقريع وتعظيم الواقعة، والمعنى: ما أعظم ما فعلتم بيوسف وأخيه وما أقبحه. إذ أنتم جاهلون، أي حال كونكم جاهلين، أي بالله وحقه وعظمته، لأن العاصي جاهل مهما كانت الحال وإن كان عالما بالمعصية، لأن جهله بالله وعظمته وما ينبغي له هو الذي جعله يقدم على المعصية. فكل من عصى الله فهو جاهل، وكل من أطاع الله فهو عالم. قرطبي أحسن الله إليك قال: دليل على أنهم كانوا صغارا في وقت أخذهم ليوسف غير أنبياء. قال: إذا أنتم جاهلون. هذا القرطبي قال: دليل على أنهم كانوا صغارا في وقت أخذهم ليوسف غير أنبياء، لأنه لا يوصف بالجهل إلا من كانت هذه صفته، ويدل على أنه حسنت حالهم الآن، أي فعلتم ذلك إذ أنتم صغار جهال. قال معناه ابن عباس والحسن: ويكون قولهم وإن كنا لخاطئين على هذا، لأنهم كبروا ولم يخبروا أباهم بما فعلوا حياء وخوفا منه، وقيل جاهلون بما تؤول إليه العاقبة، والله أعلم. إيش كلام من هذا القرطبي؟ تكلم. قال قرطبي: قوله تعالى إذا أنتم جاهلون دليل على أنهم كانوا صغارا في وقت أخذهم ليوسف غير أنبياء، لأنه لا يوصف بالجهل إلا من كانت هذه صفته، ويدل على أنه حسنت حالهم الآن، أي فعلتم ذلك إذ أنتم صغار جهال. قال معناه ابن عباس رضي الله عنهما والحسن: ويكون قولهم وإن كنا لخاطئين على هذا، لأنهم كبروا ولم يخبروا أباهم بما فعلوا حياء وخوفا منه، وقيل جاهلون بما تؤول إليه العاقبة، والله أعلم. وما شك أن ليس أنبياء في هذا الحال. طيب أرجع تفسير. أرجع تفسير. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ استفهام يدل على الاستعظام والاستغراب. قبل فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز والسلام نزل. نعم. لما أظهر إخوة يوسف عليه السلام له المسكنة والضعف والحاجة، ورأى يوسف ذلك منهم، رق لحالهم وأشفق عليهم، فأبدى لهم حقيقته وتعرف إليهم بنفسه. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ أي ما فعلتم بهما من الكيد والأذى، ومن جملة ذلك التفريق بينهما في الصغر، وما ترتب عليه من الغم والحزن. من الغم والحزن. نعم. والاستفهام للتقرير، أي قد علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، ومعناه التوبيخ والتقريع وتعظيم الواقعة، والمعنى: ما أعظم ما فعلتم بيوسف وأخيه وما أقبحه. إذ أنتم جاهلون، أي حال كونكم جاهلين، أي بالله وحقه وعظمته، لأن العاصي جاهل مهما كان الحال وإن كان عالما بالمعصية، لأن جهله بالله وعظمته وما ينبغي له هو الذي جعله يقدم على المعصية، فكل من عصى الله فهو جاهل، وكل من أطاع الله فهو عالم. قالوا أئنك لأنت يوسف، استفهام يدل على الاستعظام والاستغراب، أي أنهم تعجبوا من ذلك ولم يتوقعوا أن يكون يوسف هو عزيز مصر الذي كانوا يترددون إليه كل هذه المدة ولا يعرفونه، وهو مع ذلك يعرفهم ويكتم نفسه. قال أنا يوسف وهذا أخي، أي قال لهم يوسف نعم أنا يوسف وهذا أخي الشقيق بنيامين. قد من الله علينا، أي بإحسانه إلينا وإنعامه علينا، ومن ذلك ما من الله به عليهما من الخلاص مما ابتليا به والاجتماع بعد الفرقة والعزة بعد الذلة. ومن ذلك ما من الله به عليهما من الخلاص مما ابتليا به والاجتماع بعد الفرقة والعزة بعد الذلة. وهذا اعتراف من يوسف عليه السلام بالفضل والمنة لله عز وجل. إنه من يتق ويصبر، أي إنه من يتق الله بفعل المأمور وترك المحظور ويصبر على أقدار الله وعلى أداء طاعاته وتجنب معاصيه، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي لا يضيع ثوابهم ومجازاتهم على أعمالهم الحسنة في الدنيا والآخرة. وأخبر تعالى عن المنعوتين بالتقوى والصبر بالمحسنين للإشارة إلى أن أهل التقوى والصبر هم أهل الإحسان، والمعنى أن كل من يتقي ويصبر فإنه من المحسنين، والله لا يضيع أجر المحسنين بل يجازيهم على أعمالهم الحسنة أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. وفي هذا دلالة على أن ما من تعالى به على يوسف وأخيه من النعم الكثيرة فهي من فضل الله ومنته ابتداء، وهي بالتقوى والصبر سببا، وذلك يدل على فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فهي من آثارهما، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب. وهذه الآية الكريمة قد دلت على كثير من المعارف، أهمها وأفضلها الدلالة على أعرف المعارف وهو الله تبارك وتعالى. وهذه الآية الكريمة قد دلت على كثير من المعارف، أهمها وأفضلها الدلالة على أعرف المعارف وهو الله تبارك وتعالى. أي آية؟ عدة آيات. هي هذه الآية الأخيرة، وهي إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي هذه الآية قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذه الآية الكريمة قد دلت على كثير من المعارف، أهمها وأفضلها الدلالة على أعرف المعارف وهو الله تبارك وتعالى، وذلك من وجوه، منها أن من سننه تعالى الجزائية في خلقه مجازاة المحسنين ولا بد، وهو تعالى يجازيهم بجزائين، جزاء معجل في الدنيا وجزاء مؤجل في الآخرة، وهذه سنة من سننه تعالى التي لا تبدل ولا تغير. ومنها أنه تعالى قد جعل لفضله ومنته ورحمته أسبابا تنال بها، ومنها الصبر والتقوى، فهما من الأسباب التي تنال بها فضل الله ومنته تعالى. ومنها الصبر والتقوى، فهما من الأسباب التي تنال بها فضل الله ومنته تعالى. ومنها الصبر والتقوى، فهما من الأسباب التي تنال بها فضل الله تعالى ومنته. فلما أبدى يوسف لإخوته حقيقته وتعرف إليهم بنفسه، اعترفوا حينئذ بخطئهم واعترفوا له بالفضل، ولهذا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، أي فضلك الله علينا بما أعطاك من النعم والعطايا. وإن كنا لخاطئين جمع خاطئ، وهو فاعل الذنب عن عمد، أما المخطئ فهو فاعل الذنب عن غير عمد، فالخاطئ مذنب عاص آثم، والمخطئ غير مذنب ولا عاص ولا آثم. والمعنى وإن كنا في صنيعنا وفعلنا لمذنبين عاصين آثمين. وقد تضمن قولهم هذا الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف عليه السلام، وفيه إشعار بالتوبة والاستغفار والندم. ولهذا قال لا تثريب عليكم اليوم، أي قال لهم يوسف لا تأنيب ولا عتب ولا لوم عليكم اليوم، فلن أؤنبكم ولن أعتب عليكم. ولهذا قال لا تثريب عليكم اليوم، أي قال لهم يوسف لا تأنيب ولا عتب ولا لوم عليكم اليوم، فلن أؤنبكم ولن أعتب عليكم ولن أذكر لكم هذا في المستقبل، وإنما ذكرته لكم الآن حتى تعلموا حالي وحالكم. ثم قال لهم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، دعاء لهم بالمغفرة والرحمة. وجيء بلفظ الخبر تحقيقا لحصول المغفرة والرحمة. ثم قال لهم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، دعاء لهم بالمغفرة والرحمة. وجيء بلفظ الخبر تحقيقا لحصول المغفرة والرحمة، لأنه إذا كان قد عفى عنهم وغفر لهم رحمة منه بهم، فالله أولى بالعفو والرحمة لهم، وهذا نهاية الإحسان. فبعد أن عفى عنهم وأسقط حق نفسه بقوله لا تثريب عليكم اليوم، دعا الله وسأله أن يغفر لهم ويرحمهم. وهذا لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة واجتمعت قريش صغيرها وكبيرها وخطب فيهم وكلهم آذان صاغية له. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة واجتمعت قريش صغيرها وكبيرها له وخطب فيهم وكلهم آذان صاغية له، قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء، فعفى عنهم مع أنهم أخرجوه وآذوه وعادوه وقاتلوه مدة طويلة. نعم. أرسل الله إليها ملك الجبال، قال أن شيء تطبق عليهم الأخشبين، يعني ما انتقم منهم. نعم صحيح عليه الصلاة والسلام، ما ينتقم من نفسه، وإنما إذا تريد حرمة الله لا يقوم له قائم. صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. بعض القراء يقف على قال لا تثريب عليكم، ثم يقول اليوم يغفر الله لكم. يظهر هذا يسمونه الثلاثي، يا الرسول لا يحسبك الذين يسرون الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تم قلوبهم ومن الذين هادوا، أو تبتدا وتقول ومن الذين هادوا سمعوا الكذب. وهنا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ورحمه، لكن في المصحف ليس فيها لا تثيب عليكم اليوم يغفر الله ويرحم، أو لا تثيب عليكم اليوم ثم بعد ذلك ينتقل. نعم، لكن هنا في هذا الموضع ليس هناك علامة في المصحف على هذا الموضع. حسنا، عليكم قال قال ابن عطية ووقف بعض القراءة عليكم وابتدأ اليوم يغفر الله لكم ووقف أكثرهم اليوم وابتدأ يغفر الله لكم على جهة الدعاء وهو تأويل ابن إسحاق والطبري وهو الصحيح وهو تأويل ابن إسحاق والطبري وهو الصحيح واليوم ظرف فعلى هذا فالعامل فيه ما يتعلق به عليكم تقديره لا تثريب ثابت أو مستقر عليكم اليوم وهذا الوقف أرجح في المعنى لأن الآخر فيه حكم على مغفرة الله اللهم إلا أن يكون ذلك بوحي. المصحف الأولى الوصل. نعم. في المصحف حاطين علامة اللي هو الصلة هذا الوصل. في قوله. لا قال قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وابن عطية يقول الأفضل الوقف على اليوم. صح كذا. نعم. قال هو الصحيح. قال لأن الآخر فيه حكم على مغفرة الله. لأن الآخر فيه حكم على مغفرة الله اللهم إلا أن يكون ذلك بوحي. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو الرحمن الرحيم. يعني إذا قال اليوم يغفر الله لكم كان وجزم بأنه سيغفر لهم في ذلك اليوم. لا تثريب عليكم. صحيح. نعم صحيح هذه من الأمثلة التي يسمونها اسم الوقف على إيش المتقابل أو كذا المقام. نعم أحسن الله إليكم. الشيخ السعدي ذكر فائدة قصيرة قال في قوله تعالى قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إشارة إلى أن إخبار العبد من نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقا وفي ذلك مصلحة من باب التحدث بنعمة الله. إخبار قال أحسن الله إليك إشارة إلى أن إخبار العبد من نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقا وفي ذلك مصلحة من باب التحدث بنعمة الله. وابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين قال الصبر من أجل مقامات الإيمان وأخص الناس بالله وأولاهم به أشدهم قياما وتحققا به وأن الخاصة أحوج إليه من العامة ومما يدل على ذلك قول يوسف الصديق وقد قال له إخوته أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طيب كمل وين وقفت؟ نعم قد تدعو الحاجة إلى هذا دعت الحاجة مثل قول عثمان رضي الله عنه لما حصروه وأرادوا قتله اطلع على الصحابة وقال تعلمون أن الرسول قال من يشتري بئر الرمة وله الجنة فاشتريته من باب الدفاع عن النفس. نعم أحسن الله. ولما تعرف يوسف عليه السلام بنفسه إلى أخوته سألهم عن حال أبيه فأخبروه بأنه قد بيضت عيناه من الحزن عليه وقيل علم بذلك بوحي من الله فأعطاهم قميصا له وقال لهم اذهبوا بقميصي هذا والقميص من الثياب ما يحيط بالبدن ويسمى شعارا وما فوقه دثارا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وهذا علمه يوسف عليه السلام بوحي من الله تعالى فقد أعلمه تعالى بأن إلقاء قميصه على وجه أبيه يزول به بياض عينيه ويرتد بصره إليه وذلك لما كان في قميص يوسف من أثر ريحه فأراد أن يشمه فترجع إليه روحه ويرتد إليه بصره. الله أكبر. نعم. ومعنى قوله يأتي بصيرا قيل يرتد بصيرا وقيل يأتي إلي بصيرا بعد أن يرتد إليه بصره وأتوني بأهلكم أجمعين أي بجميع أهلكم من النساء والذراري وغيرهم مما ينتظمه لفظ الأهل والمعنى إتوني بهم جميعا لتتخذوا مصر دارا ووطنا لكم وبذلك يحصل لهم تمام اللقاء ويهنأوا برغد العيش وسعة الرزق وسعة الرزق. وبذلك يحصل لهم تمام اللقاء ويهنأوا برغد العيش وسعة الرزق. ويهنأوا أحسن الله إليك برغد العيش وسعة الرزق. ولما فصلت العير أي خرجت من مصر متجهة إلى أرض فلسطين قال أبوهم أي لمن عنده من حفدته وأهله إني لأجد ريح يوسف أي رائحته وهذا أمر أقدره الله عليه. ولما فصلت خرجت نعم أي خرجت من مصر متجهة إلى أرض فلسطين إلى أرض فلسطين. قال أبوهم أي لمن عنده من حفدته وأهله إني لأجد ريح يوسف أي رائحته وهذا أمر أقدره الله عليه وهو من العجائب الدالة على قدرة الله تعالى. صحيح مسافة طويلة يجد الريح. نعم أحسن الله. وهذا أمر أقدره الله عليه وهو من العجائب الدالة على قدرة الله تعالى لأن يعقوب وجد ريح يوسف مع أنه ببيت المقدس وبينه وبين العير مسافات بعيدة. وقوله لولا أن تفندون أي تنسبوني إلى الفند بفتحتين وهو ضعف الرأي والعقل من الهرم وكبر السن وهو من التسفيه والسخرية والاستهزاء. قيل في معناه إني لأجد ريح يوسف حقا إلا أنكم تفندون. وقيل إن جواب لولا محذوف وفي تقديره أقوال منها لولا تفنيدكم لي لصدقتموني. وقيل لولا أن تفندون لأخبرتكم بأن يوسف قادم إلي أو أثر من آثاره. وقيل غير ذلك. غير أثر غير. أحسن الله عليك. وقيل إن جواب لولا محذوف وفي تقديره أقوال منها لولا تفنيدكم لي لصدقتموني. وقيل لولا أن تفندون لأخبرتكم بأن يوسف قادم إلي أو أثر من آثاره. وقيل غير ذلك. قالوا أي قال من عنده من حفدته وأهله تالله إنك لفي ضلالك القديم أي في خطأك وذهابك عن الصواب القديم. أحسن الله إليك العبارة سليمة. أحسن الله إليك. قالوا أي قال من عنده من حفدته وأهله تالله إنك لفي ضلالك القديم أي في خطأك وذهابك عن الصواب القديم. الصواب القديم هم وصفوه أنه في الضلال القديم. نعم السابق يعني. نعم أحسن الله إليك. يعنون به إفراطه بمحبة يوسف وأنه لا يزال تائها في حبه لا ينساه. وقصدوا أن ما وجده من ريح يوسف ما هو إلا توهم من آثار هذا الضلال ولا حقيقة له. فلما أن جاء البشير وهو من سبق العير وتقدمها إلى يعقوب ليبشره بما يسره من أمر يوسف والظاهر أنه أحد أبنائه ألقاه على وجهه أي ألقى قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا أي فعاد بصيرا كما كان عليه سابقا. الله أكبر. وهذا من العبر والعجائب العظيمة. الله أكبر. ولو فعل هذا الآن برجل أعمى لما رجع بصيرا. ولو فعل هذا الآن برجل أعمى لما رجع بصيرا. يعني لو وضع عليه شيء. صحيح. صحة أن البخاري رحمه الله لما كان صغيرا كان أعمى البصر. ما أدري والله. حسن الله. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون أي من فضله ورحمته وكرمه ومن أنه لا يخيب من رجاه وأحسن الظن به ومن أنه سيرد إلي يوسف ويجمعني به. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا أي التي ارتكبناها فيما مضى من عمرنا إنا كنا خاطئين، أي إنا كنا في صنيعنا وفعلنا لمذنبين عاصين آثمين. وهذا إقرار واعتراف منهم بالخطأ والذنب. قال سوف أستغفر لكم ربي، أي سوف أسأله أن يغفر لكم ذنوبكم. إنه هو الغفور الرحيم، أي ذو المغفرة الواسعة لذنوب عباده، ذو الرحمة الواسعة بهم. ولسعة مغفرته ورحمته تعالى فرجائي به أن يغفر لكم ويرحمكم. وقد وعدهم يعقوب بأنه سوف يستغفر لهم في المستقبل، ولم يستغفر لهم في الحال، وقد قيل إنه أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل ليكون أتم للاستغفار وأقرب للإجابة. وتخصيص الأوقات الفاضلة بالاستغفار والدعاء معروف في السنة، ومنه شرع الاستغفار في السحر وعقب الصلوات وقضاء الحج. والظاهر أن يعقوب عليه السلام قد استغفر لهم، وأن الله قد غفر لهم لأنهم ندموا وتابوا واستغفروا. ولهذا قال من قال من أهل العلم إن الله نبأهم بعد ذلك، فكانوا من أنبياء بني إسرائيل، وأبناء يعقوب هؤلاء هم أسباط بني إسرائيل الذين ترجع إليهم قبائل بني إسرائيل. أحسن الله إليك. وأبناء يعقوب هؤلاء هم أسباط بني إسرائيل الذين ترجع إليهم قبائل بني إسرائيل. نعم صحيح. الأسباط مثل القبائل عند العرب، الأسباط عند العجم. نعم أحسن الله إليك. يعني على هذا يعني هم أنبياء؟ الله أعلم، لكن هم يعني ترجع إليهم، قيل إنهم أنبياء في كلام. نعم، لأن في الآية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يعني قد يستدل بها. نعم أحسن الله. ثم قال الله تعالى أحسن الله. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقالوا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. في هذه الآيات الكريمة بين تعالى ما كان من أمر يوسف عليه السلام مع أبويه وإخوته لما أتوا إليه، فقال تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، أي ضمهما إليه واختصهما بقربه وأبدى لهما من البر والإكرام والتبجيل والإعظام شيئا عظيما. والمراد بأبويه أبوه وأمه كما هو ظاهر السياق، وقيل أبوه وخالته لأن أمه كانت قد ماتت، وسمى الخالة على هذا أما. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أي من جميع المكاره والمخاوف. ورفع أبويه على العرش وهو سرير الملك أو سرير الملك، أجلسهما عليه تكريما لهما ورفعا لقدرهما ومنزلتهما، وخروا له سجدا، أي أبواه وإخوته جميعا، وكان سجودهم له سجود تحية لا سجود عبادة، وكان ذلك جائزا في شريعتهم. وخروا له سجدا، أي أبواه وإخوته جميعا، وكان سجودهم له سجود تحية لا سجود عبادة. نعم، العبادة حق الله. نعم، وكان ذلك جائزا في شريعتهم. نعم، أما في شريعتنا فممنوع، فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد من باب التحية والسلام. ولهذا لما قدم معاذ وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم منعه وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال شيخ الإسلام في الفتاوى بل قد تقدم نهيه عن القيام كما يفعله الأعاجم بعضها لبعض، فكيف بالركوع والسجود؟ وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل في النهي عنه. انتهى. قال شيخ الإسلام في الفتاوى بل تقدم نهيه عن القيام كما يفعله الأعاجم بعضها لبعض، فكيف بالركوع والسجود؟ وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل في النهي عنه؟ انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود أن سجودهم ليوسف كان سجود تحية لا سجود عبادة، وكان ذلك جائزا في شريعتهم. وقال: أي يوسف لما رأى سجودهم له: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي رؤياي التي رأيتها في صغري، وهي سجود 11 كوكبا والشمس. نعم، وأحد عشر كوكبا والشمس والقمر له. والإشارة في قوله هذا إلى نفس سجودهم له، والمعنى هذا السجود هو تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وقع ووجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. والتأويل عند السلف له معنيان. إيش؟ والتأويل قبل. أحسن الله إليك. قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي رؤياي التي رأيتها في صغري، وهي سجود 11 كوكبا والشمس والقمر له. والإشارة في قوله هذا إلى نفس سجودهم له، والمعنى هذا السجود هو تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وقع ووجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. والتأويل عند السلف له معنيان، أحدهما تفسير الكلام وبيان معناه، ومنه قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي وما يعلم تفسيره، أي وما يعلم تفسيره. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. والمعنى الآخر الحقيقة التي يؤول إليها الكلام والعاقبة، وهو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه أن تأويل ما أخبر الله به عن يوم القيامة هو وقوعه. ومنه قوله قول يوسف هنا، عندنا قوله: هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل وقوعها في الحقيقة ووجودها في الخارج هو تأويلها. ولهذا قال تأكيدا: قد جعلها ربي حقا، أي صدقا صحيحة مطابقة للواقع مشاهدة للعيان أو للعيان. وأحسن الله إليك، ما يطلق على تفسيره عن ظاهره؟ نعم. قلت التأويل عند السلف له معنيان. نعم. الأول تفسير الكلام وبيان معناه. نعم. والثاني المعنى الآخر الحقيقة التي يؤول إليها الكلام والعاقبة. نعم، هذا عند السلف ودلت على النصوص. وهناك معنى ثالث أحدثه المتأخرون، وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. هذا قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح، لدل على الدليل هو صحيح. نعم. أحسن الله إليك. نعم. وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن، وذلك أنه تعالى هيأ وقدر له أسباب خروجه من السجن. نعم. ثم أخرجه تعالى من السجن على أحسن حال، إذ أخرجه منه بعد بيان براءته التامة وظهور عفته وأمانته وعلمه، كما أنه تعالى أخرجه من السجن إلى أحسن حال، إذ أخرجه منه إلى الملك والتمكين في الأرض. ومن لطف يوسف وحسن خطابه عليه السلام أنه ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب، لأمور منها حفظا للأدب مع إخوته وتوقيرا لهم ألا يخجلهم بما جرى في الجب، ألا يخجلهم بما جرى في الجب، وألا يذكر ذلك الذنب، وألا يذكر ذلك الذنب، وهذا من تمام عفوه وصفحه عنهم. ومنها أن خروجه من السجن كان آخر ابتلائه بالضراء، وقد أعقبه السراء والملك والتمكين. الله أكبر، يبتلى الله بالسراء والضراء. نعم. بخلاف خروجه من الجب فقد أعقبه الرق والعبودية. وجاء بكم من البدو أي من البادية، وهي خلاف الحاضرة. والمعنى قد أحسن بي بأن جاء بكم من البدو، وهذا من حسن أدبه وكرمه عليه السلام من وجوه، منها أنه لم يقل وجاء بكم من الجوع والنصب والحاجة أدبا معهم، ومنها أنه عد مجيئهم إليه من إحسان الله به، فجعل الإحسان عائدا إليه، ولم يقل أحسن بكم. قوله من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أي من بعد أن أغوى وأفسد الشيطان بيني وبينهم بوساوسه، وهذا من كرم يوسف وأدبه عليه السلام من وجوه، منها أنه أضاف ما جرى إلى السبب ولم يضفه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منه وهم إخوته، فلم يقل ما فيه عتاب لإخوته بأنهم هم الذي فعلوا وفعلوا، وأنهم كانوا السبب فيما عرض له، ومنها أنه جعل هذا الأمر مشتركا بينه وبينهم، مع أنه لا ذنب له ونسبه للشيطان، وأنه قد نزغ بينه وبينهم، فلم يقل نزغ الشيطان إخوتي، بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين. إن ربي لطيف لما يشاء، أي لما يشاءه ويريده من الأمور، فيأتي به بطرق خفية لا يعلمها الناس. واسمه تعالى اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية، فمن لطفه تعالى أنه يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر، ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها. وكل ما امتحن به يوسف من مفارقة أبيه وإلقائه في السجن وبيعه رقيقا، ثم مراودة التي هو في بيتها عن نفسه وكذبها عليه وسجنه، كلها كان ظاهرها محنا ومصائب، وباطنها نعما وفتحا جعلها الله سببا لسعادته في الدنيا والآخرة. ولطفه سبحانه وتعالى وفق علمه وحكمته. ولهذا قال إنه هو العليم الحكيم، أي ذو العلم الواسع وذو الحكمة البالغة. ومن علمه تعالى أنه يعلم ظواهر الأمور وبواطنها وسرائر العباد وضمائرهم، ويعلم وجوه المصالح والمفاسد. ومن حكمته تعالى أنه حكيم في أفعاله وأقضيته، وأنه يضع الأشياء مواضعها ويسوق الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها. وفي هذه الآيات الكريمة اعتراف يوسف وإقراره بفضل الله ونعمته عليه، وفيها حسن أدب يوسف وجميل صفاته، وفيها إثبات أسماء الله اللطيف والعليم والحكيم وجواز التعبيد بها، فيقال عبد اللطيف وعبد العليم وعبد الحكيم. وفيه إثبات صفات اللطف والعلم والحكمة لله تعالى. وفيه إثبات صفات اللطف والعلم والحكمة لله تعالى. هو العليم الحكيم، في إثبات اسم العليم واسم الحكيم وصفة العلم والحكمة كما نقول بجلاله وعظمته. نعم. قلتم اللطيف أيضا. نعم كذلك اللطيف. نعم. ثم قال الله تعالى رب قد آتيتني من الملك. قف على هذا، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم. اليأس ممنوع، ما هل هو أنواع شيء واحد. لكن شيخنا في قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل، ما معنى لا استيسر معناه يعني ليس المراد باليأس يعني روحنا يعني طال عليهم الأمر طال الفصل يعني من طول المدة حتى إذا استصروا أنهم قد كذبوا قالت عائشة معاذ الله أن تكذب الرسل ولكن معناها كذبوا من قبل أنفسهم بسبب الطول حتى إذا استصروا أنهم قد كذبوا أي من قبل أنفسهم سيأتي إن شاء الله كذبوا من قبل أنفسهم حتى إذا استصروا أنهم قد كذبوا هذا معروف أنهم كذبوا لكن قد كذبوا يعني قال معاذ الله أن تظن الرسل بربها ولكن المعنى قد كذبوا من قبل أنفسهم سبط المدسيات كلمة وفق الله جميعا جزاك الله خير شيخ جزاك الله خير